والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي، باعتبار أن كليهما العقل والوحي من صنع الله فلا بد أن يتطابقا، هؤلاء إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض الفلاسفة من البشر ولم يقل بها الله سبحانه. والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر، إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله، فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة، ولم يجعل هذه الحجة هي عقلهم البشري ولا حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة ربها الواحد والإيمان به، لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل، وأن الفطرة وحدها تنحرف، وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة إلا أن يكون الوحي هو الرائد الهادي وهو النور والبصيرة. والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين، أو أن العلم وهو من منتجات العقل يغني البشرية عن هدى الله، إنما يقولون قولا لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك، فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أو على العلم هي أبأس حياة يشقى فيها الإنسان مهما فتحت عليه أبواب كل شيء، ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد، ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على أوسع نطاق. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية، فالذين يضعون المسألة هكذا مغرضون، فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات التي تقيه عيوب تركيبه الذاتي وعيوب الضغوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والنزعات، ثم يقيم له الأسس ويضع له القواعد التي تكفل استقامته في انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة، كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها وفق شريعة الله، فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك. والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير، وبترك وحي الله وهداه أعمى. واقتران الحديث عن تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي وحده بالإشارة إلى العمى والبصر بالسؤال التحضيضي على التفكير، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. اقتران الإشارات وتتابعها على هذا النحو في السياق أمر ذو دلالة في التعبير القرآني، فالتفكر مطلوب والحض عليه منهج قرآني، ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي الذي يمضي معه مبصرا في النور، لا مطلق التفكير الذي يخبط في الظلام أعمى بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير. والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيق، إنما يتحرك في مجال واسع جدا، يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب أيضا، كما يحتوي أغوار النفس ومجال الأحداث ومجالات الحياة جميعا. فالوحي لا يكف العقل عن شيء إلا عن انحراف المنهج وسوء الرؤية والتواء الأهواء والشهوات، وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعا. فهذه الأداة العظيمة التي وهبها الله للإنسان العقل، إنما وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى الرباني، فلا تضل إذن ولا تطغى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إنها عزة هذه العقيدة واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة وتخلصها من الاعتبارات البشرية الصغيرة. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طلاء ودون إطماع في شيء من قيم الأرض ولا إغراء. كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع بالدعوة وأن يؤوي إليه الذين يتلقونها مخلصين ويتجهون بقلوبهم إلى الله وحده يريدون وجهه وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم، ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه، وهو لا يشفع يومئذ بعد الإذن إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع عند الله فيهم. فهؤلاء الذين تستشعر قلوبهم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه من دون الله ولي ولا شفيع أحق بالإنذار وأسمع له وأكثر انتفاعا به، لعلهم أن يتوقعوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في الآخرة. فالإنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح، بيان يكشف لهم ما يتقونه ويحذرونه، ومؤثر يدفع قلوبهم للتوقي والحذر فلا يقعون فيما نهوا عنه بعدما تبين لهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء يريدون وجهه سبحانه، ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه، وهي صورة للتجرد والحب والأدب، فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى الله وحده بالعبادة والدعاء، وهو لا يبغي وجه الله إلا إذا تجرد، وهو لا يبغي وجه الله وحده حتى يكون قلبه قد أحب، وهو لا يفرد الله سبحانه بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب وصار ربانيا يعيش لله وبالله. ولقد كان أصل القصة أن جماعة من أشراف العرب أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة الإسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤوي إليه الفقراء الضعاف من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن مسعود ومن إليهم، وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم، ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش في مجلس واحد. فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطردهم عنه، فأبى، فاقترحوا أن يخصص لهم مجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آخر لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف، كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم وبهابتهم في المجتمع الجاهلي. فهم صلى الله عليه وسلم رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه، فجاءه أمر ربه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف الذين يخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلسه وبعنايته، وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام. فقضى الله سبحانه في هذه الدعوة بقضائه الفصل، ورد دعواهم من أساسها ودحضها ضحضا: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فإن حسابهم على أنفسهم وحسابك على نفسك، وكونهم فقراء مقدر عليهم في الرزق، هذا حسابهم عند الله لا شأن لك به، كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند الله لا شأن لهم به، ولا دخل لهذه القيم في قضية الإيمان والمنزلة فيه. فإن أنت طردتهم من مجلسك بحساب الفقر والغنى، كنت لا تزن بميزان الله ولا تقوم بقيمه، فكنت من الظالمين. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الظالمين. وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي ضعاف الجاه الأقوياء بالله في مكانهم الذي يؤهلهم له إيمانهم، والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه. واستقرت موازين الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله. عندئذ نفر المستكبرون المستنكفون يقولون: كيف يمكن أن يختص الله من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء؟ إنه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه، ولهدانا الله به قبل أن يهديهم. فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويتركنا، ونحن أصحاب المقام والجاه. وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله لهؤلاء المتعالين بالمال والنسب، والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية، مشرقة الآفاق، مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القمة السامقة التي كانت يوم ذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها، وما تزال غريبة فيما يسمونه الديمقراطيات على اختلاف أشكالها وأسمائها. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ويرد السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات، إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة التي لا كفاء لها من شكر العبد، ولكن الله يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعدله جزاء. وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليات البشرية، إنما يختص الله بها من يعلم أنهم شاكرون عليها، لا يهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء، فميزان الله لا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة التي تتعاظم الناس في الجاهليات. وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء، وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحقه من هؤلاء العباد، وما اعتراض المعترضين إلا جهل وسوء أدب في حق الله. ويمضي السياق يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم فضل السبق بالإسلام، والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف، أن يبدأهم بالسلام وأن يبشرهم بما كتبه الله على نفسه من الرحمة، متمثلا في مغفرته لمن عمل منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهو التكريم بعد نعمة الإيمان واليسر في الحساب والرحمة في الجزاء، حتى ليجعل الله سبحانه الرحمة كتابا على نفسه للذين آمنوا بآياته. ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ما كتبه ربهم على نفسه، وحتى لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله متى تابوا من بعده وأصلحوا. إذ يفسر بعضهم الجهالة بأنها ملازمة لارتكاب الذنب، فما يذنب الإنسان إلا من جهالة، وعلى ذلك يكون النص شاملا لكل سوء يعمله صاحبه متى تاب من بعده وأصلح. ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب أيا كان والإصلاح بعده مستوجبة للمغفرة بما كتب الله على نفسه من الرحمة. ونعود قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة إلى بعض الآثار التي وردت عن ملابسات نزول هذه الآيات، وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقة النقلة الهائلة التي كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يوم ذاك، والتي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة التي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا. قال أبو جعفر الطبري: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو زبيد عن أشعث عن كردوس الثعلبي عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد، رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض، إلى آخر الآية. وقال: حدثني الحسين بن عمرو ابن محمد العنقزي قال: حدثنا أبي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب في قول الله تعالى ذكره. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة ابن حصن الفزاري، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حقروهم، فأتوه فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك، فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب. قال: ونحن قعود في ناحية، إذ نزل جبريل بهذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده، ثم دعانا فأتيناه وهو يقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا بعد، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. وكان صلى الله عليه وسلم بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني ربي أن أبدأهم بالسلام. وفي صحيح مسلم عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال ونفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص، والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك. إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في حقوق الإنسان، إنها أكبر من ذلك بكثير، إنها تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة البشرية فعلا، تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية بجملتها، تمثل خطا وضيئا على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين، فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقلة ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوما، ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية. إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ما دام أنها قد بلغته، فهو في طوقها إذن وفي وسعها، والخط هناك على الأفق والبشرية هي البشرية، وهذا الدين هو هذا الدين، فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين. وقيمة هذه النصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله، من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب إلى القمة السامقة التي بلغ بهم إليها وأطلعتهم في الأرض، يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها. فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم وكانت فيه البشرية كلها، فهو يتمثل واضحا في قوله الملأ من قريش: يا محمد، رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. أو في احتقار الأقرع بن حابس التميمي وعيينة ابن حصن الفزاري للسابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلال وصهيب وعمار وخباب وأمثالهم من الضعفاء، وقولهما للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح وقيمها الهزيلة واعتباراتها الصغيرة، عصبية النسب والجنس واعتبارات المال والطبقة وما إلى ذلك من اعتبارات. هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب، وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف، وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء ذات القيم التي تروج في كل جاهلية، والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتها القومية والجنسية والطبقية. هذا هو سفح الجاهلية، وعلى القمة السامقة الإسلام الذي لا يقيم وزنا لهذه القيم الهزيلة ولهذه الاعتبارات الصغيرة ولهذه النعرات السخيفة. الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض، فالأرض كانت هي هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة. الإسلام الذي يأتمر به أول من يأتمر محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء، والذي هو من قبل في الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش، والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الأعبد. نعم، هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد وصاروا أعبدا لله وحده، فكان من أمرهم ما كان. وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ من قريش وفي مشاعر الأقرع وعيينة، فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ويتمثل في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأعبد الذين أمره ربهم أن يبدأهم بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهو بعد ذلك رسول الله وخير خلق الله وأعظم من شرفت بهم الحياة، ثم يتمثل في نظرة هؤلاء الأعبد لمكانهم عند الله، ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها سيوف الله، ونظرتهم لأبي سفيان شيخ قريش وسيدهم بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا طلقاء عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمهم هم في الصف كونهم من السابقين إلى الإسلام وهو في شدة الابتلاء. فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله عنه في أمر أبي سفيان حذره صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أغضب هؤلاء الأعبد فيكون قد أغضب الله يا الله، فما يملك أي تعليق أن يبلغ هذا المدى، وما نملك إلا أن نتملاه. ويذهب أبو بكر رضي الله عنه يترضى الأعبد ليرضي الله، يا إخوتاه أغضبتكم؟ فيقولون لا يا أخي يغفر الله لك. أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية، أي نقلة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس، أي تبدل في القيم والأوضاع وفي المشاعر والتصورات في آن، والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة والناس هم الناس والاقتصاد هو الاقتصاد وكل شيء على ما كان، إلا أن وحيا نزل من السماء على رجل من البشر فيه من الله سلطان يخاطب فطرة البشر من وراء الركام، ويحدو للهابطين هنالك عند السفح فيستجيشهم الحداء على طول الطريق إلى القمة السامقة فوق فوق هنالك عند الإسلام، ثم تتراجع البشرية عن القمة السامقة وتنحدر مرة أخرى إلى السفح، وتقوم مرة أخرى في نيويورك وواشنطن وشيكاغو وفي جوهانسبيرغ وفي غيرها من أرض الحضارة تلك العصبيات النتنة عصبيات الجنس واللون، وتقوم هنا وهناك عصبيات وطنية وقومية وطبقية لا تقل نتنا عن تلك العصبيات، ويبقى الإسلام هناك على القمة حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية، يبقى الإسلام هناك رحمة من الله بالبشرية، لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل وترفع عينيها عن الحمأة وتتطلع مرة أخرى إلى الخط الوضيء وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين، وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حداء الإسلام.